لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 49 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله تعالى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا يحيى بن أبي راشد مولى عمرو بن حريث عمرو بن حريث قال حدثنا يحيى بن أبي راشد مولى عمرو بن حريث قال حدثنا عقبة بن أسيد ويحيى بن عبد الرحمن الحرشي كلاهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: حدثتني نائلة بنت فراسة الكلابية امرأة عثمان قالت: لما حصر عثمان صام قبل اليوم الذي قتل فيه، فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فأبوا عليه وقالوا: دونك ذاك الركي. قالت: وركي في الدار يلقى فيها النتن. قالت: فبات من غير أن يفطر، فلما كان في السحر أتيت جارات لي على أجاجير متواصلة تعني السطوح، سألتهن الماء فأعطوني كوزا من ماء، فلما جئت به نزلت فإذا عثمان في أسفل الدرجة نائما يغط، فأيقظته. قالت هذا ماء عذب أتيتك به. قالت: فرفع رأسه ينظر إلى الفجر، فقال: إني أصبحت صائما. فقلت: من أين ولم أرى أحدا أتاك بطعام ولا شراب؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء. فقال: اشرب يا عثمان. فشربت حتى رويت، ثم قال: ازدد. فشربت حتى رويت، ثم قال: أما إن القوم سيكثرون عليك، فإن قاتلتهم وظفرت وإن تركتهم أفطرت عندنا. فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. هذا الأثر عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية، وهي زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، تصف آخر يوم كان له، وذلك أنه كان صائما وأبى عليه المحاصرون من غوائية الخوارج أن يعطوه ماء عذبا، وقال: دونك الركية، وكان في ماء متجمع آسل وفيه نتن، فأبت نفسه رضي الله عنه أن يفطر على هذا الماء. فسألت نائلة جيرانها من الأسطح فأعطوها كوزا من ماء، فلما نزلت وإذا عثمان يغط نائما فأيقظته لتعطيه الماء ليفطر عليه، وكان هذا في آخر الليل أو أنه قد طلع الفجر، فقال: إني أصبحت صائما. قالت: ومن أين وأنت ما أفطرت؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني، يعني في المنام، هذا هو الأظهر بالروايات، أنه جاءه في منامه وشق له السقف فأعطاه دلوا من ماء فشرب حتى روي، ثم شرب حتى روي، فأذهب الله عز وجل عنه الظمأ والعطش. وكان هذا الوقت والله أعلم في وقت حار كما يدل عليه واقع السياق. ثم قال له: أما إن القوم سيكثرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت أي انتصرت عليهم، وإن تركتهم فلم تقاتلهم أفطرت عندنا. فقتلوه رضي الله عنه من يومه. وكان في دخولهم عليه وتسورهم بيته ودخولهم على عثمان في حريمه ما يدل على عدم مروءتهم، وذهاب إيمانهم، حتى إنهم تحرشوا بنائلة بنت الفرافصة بأن ضربوا على عجزتها، وهذا لا يفعله الكرام فضلا عن أهل الإيمان، لكن لله في ذلك حكمة. فقد ضربوه رضي الله عنه بالمشقف على رأسه ولم يدفعهم ولم يدافع عن نفسه ليكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، ولأن هذه البشارة في هذه الرؤيا ثبتته وكان صائما، ومما ذكروا أنه ناشرا المصحف بين يديه فضربوه فطار من دمه على قول الله جل وعلا في آية البقرة فسيكفيكهم الله. وهذه من الموافقات، فباءوا بإثمه، فباء الخوارج الغوغائية بإثم عثمان الفاعل والمحرض والمحرش. يقول القحطاني رحمه الله: ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، في بعض النسخ فاجتمعوا على الخسران، وهؤلاء هم أوائل الخوارج. فهذه فيها صبره، وصبره من فضائله، وفيها هذه البشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وأكدتها هذه الرؤيا الصالحة أنه يفطر عند رسول الله في السماوات في الجنان. نعم. قال حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه. الأحنف صحابي وتابعي، الأحنف بن قيس تابعي وليس صحابيا، بل هو من كبار التابعين وفد على عمر، وهو الأحنف بن قيس الموقري من بني سعد أحد فروع تميم الأربعة، وهو المشهور بالحلم، وأحلم منه قيس بن عاصم الموقري الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوبر، الذي ودى من ماله 10,000 بعير لقتل عبس وذبيان، وكان في الجاهلية وسماه النبي سيد الوبر. الله المستعان. نعم. لا، الأقرع بن حابس من بني حنظلة، الأقرع بن حابس سيد من سادات بني حنظلة، والأقرع ومن معه الزبرقان بن بدر وآخرون هم الذين نزلت فيهم الآيات من سورة الحجرات، هؤلاء صحابة، أما الأحنف ليس في صحابة. لا، هذه في ثابت بن قيس بن شماس، هذا من الأنصار، وثابت بن قيس بن شماس الذي الذي خالعته امرأته. الأقرع الشيخ هو الذي وردت فيه الأقرع ومن معه هو الذي نزلت فيهم آيات الحجرات، إن الذين يزيلكم من الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هو الذي لا يقبل. نعم، هو الذي جاء أنه لم يقبل أحدا من أولاده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك؟ لكنه صحابي، الأقرع صحابي، الزبرقان صحابي، وكان هذا في جاهلية في جهلهم حتى آبوا إلى رشدهم، ولهذا هذه الآيات نزلت في هؤلاء خاصة ولا تعم القبيلة أو جنسهم عامة، حتى فقهوا في دين الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيهم وفي أمثالهم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان عن الأحنف. قال قدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فجاء عثمان رضي الله عنه فقيل هذا عثمان بن عفان، فدخل وعليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال ها هنا علي؟ قالوا نعم. قال ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال ها هنا الزبير؟ قال نعم. قالوا نعم. قال ها هنا سعد؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته بعشرين ألفا أو بخمس وعشرين ألفا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك، فقالوا اللهم نعم. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أجعله في مسجدنا وأجره لك، القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قائل هو فتكون فجعله ولا لا؟ لما جاء عثمان قد ابتاع هذا المربد وكان في جهة المسجد، إما في قبليه أو في جهته الشمالية أو الشرقية، قال إن الرسول حثهم قال من يبتاع مربد بني فلان؟ وش هو المربد؟ ترى اللي جرب الزراعة بيعرف المربد. ها؟ تمر. المربد هي أرض بيضاء في النخل أو في الزرع. هذا المربد فائدته أنه يبس فيه التمر وينشر فيه البر والعيش، يسمى مربد. فقال عليه الصلاة والسلام من يبتاع مربدي أو من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فاشتراه عثمان بخمس وعشرين ألف درهم، ثم قال اجعله، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال قد ابتعته، فقال عليه الصلاة والسلام اجعله في مسجدنا وأجره لك، قال اللهم نعم. فالقائل اجعله في مسجدنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا المسجد يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابتعته، فقال أجعله في مسجدنا وأجره لك، فقال أجعله في مسجدنا، أجعله في مسجدنا وأجره لك، فقالوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، أجهزتهم حتى لم يفقدوا خطاما ولا عقالا؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا. فقال أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا، فأتيته فقلت له ابتعتها، فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وقالوا فيها كلها اللهم نعم. وبئر رومة لم تزل هذه البئر معروفة إلى الآن، ونعرفها، كنا نذهب إليها ونحن صغار، وهي على ضفة وادي العقيق من الجهة الجنوبية، وقد اتخذت عليها وزارة الزراعة مقرا لفرع الزراعة في المدينة في المشتل، وهي بئر مطوية ليست بالعميقة، كانت لرجل من اليهود، وكان يؤذي المسلمين إذا شربوا منها ويبيع ماءها بأقيام عالية، فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة؟ قال رومة ويقال أرومة لأن تسهل الهمزة، وله الجنة. فاشتراها عثمان وسبلها، وأذكر أنها تعرف في تلك النواحي ونحن صغار ببئر عثمان، بئر عثمان لأنه الذي اشتراها رضي الله عنه. وقد خص عثمان لما دخل المسجد، ها كان هذا في أول أمر الغوغائية لما أنعزلوه عن الصلاة عن الإمام، ولم يعزلوه عن أن يصلي مع الناس، خص هؤلاء الثلاثة طلحة وعلي والزبير لأنهم باقي الستة الذين إليهم الأمر والذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولأنه حصلت وحشة كما ذكر علي وغيره لما حصل من بعض الأعمال من عثمان في ولاياته أخيه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة، وعبد الله بن أبي السرح على مصر، وأمثال ذلك مما نصحه فيها الصحابة. فكان في النفوس شيء، وأقروا لهم رضي الله عنه، أقروا لعلي لعثمان بما ذكره من هذه الفضائل. ولهذا قال علي فيما ثبت عنه من غير وجه: إني لأرجو أن أكون وعثمان ممن قال الله عز وجل فيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. حاول غوغائية الخوارج أن يستغلوا هذه الجفوة، لكن والحمد لله لم يصيبوا ما أرادوا، ولم يتحقق لهم ما قصدوا من إثارة الصحابة بعضهم على بعض. نعم. قال: حدثنا يعقوب الجورقي قال حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان عن الأحنف فذكر مثله. نعم. قال: حدثنا عثمان بن سعيد أبو عمرو ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا يحيى بن أبي الحجاج قال: حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان فأشرف علينا من فوق الدار فقال: يا أيها الناس، هلموا إلى صاحبكم الذين أنشباكم عليه. قال: فاجتمع الناس، قال: فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران، فقال: أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها بئر يستعذب إلا رومة؟ فقال: من يشتري رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قالوا: اللهم نعم، فاشتريتها من مالي، فلما تمنعونني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر؟ يعني أن الماء الذي عندي آسل ومالح ليس بعذب. اللهم استعان. وهذا في سياق آخر أيامه رضي الله عنه. نعم. وأنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وضاق المسجد على أهله فقال: من يشتري بقعة آل بني فلان فيوسع بها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من خالص. اللهم أرواك. نعم. فقال: من يشتري بقعة آل بني فلان فيوسع بها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي. فقالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنا كنا على تبير مكة، فاهتز فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: فسمعته يقول: الله أكبر، فاشهدوا والله أني شهيد، ثم دخل عليه فقتل. قال: سمعته يقول الله أكبر، لأنه أقرهم فأقروا فشهدوا: والله إني شهيد. يرجو الشهادة، ثم دخل عليه فقتل لأنه لم ينوي مدافعتهم رضي الله عنه. اللهم المستعان. ثمامة بن حزن القشيري كأنه شهدها مع هؤلاء الغوغائية، ثم إنه تاب رضي الله عنه. سم أي مبهمة، وهو الظاهر، هو الظاهر، وربما قصد غيرهما، لكنه قرر الجميع بما علموه من أحاديث الصحابة، فإنه رضي الله عنه من هول هذا الأمر يكرر عليهم هذه المناقب الثلاثة والأربع، يعيدها عليهم مرة بعد مرة لعلهم يرتدعوا، لا حرصا منه على الحياة وشفقة منه على الدنيا، ولكن لئلا يبوء بإثمه ويشق عصا الجماعة. ولهذا ما وقع على المسلمين بعد قتل عثمان لم ينسلم إلى الآن، لم ينسلم، ولما ذكرت الفتنة قيل إن أول فتنة مقتل عمر، وقيل إن أولها ما وقع من المثلبة على عثمان، نسأل الله العفو والعافية. نعم محتمل، محتمل أنهم منهم، وأنهم كبار، أو أنهم من غيرهم من كبار الغوغائية، لأن من الغوغائية من كبارهم من كانوا يختلفون إلى الصحابة في أمر المثلبة، وكانوا يرون منهم عدم موافقتهم عثمان فيما حصل من الاستئثار، فظن أولئك الغوغائية أن هذه الموافقة تعني موافقة هؤلاء الغوغائية في كل شيء، وهذا من نقص علمهم وعظيم جهلهم، وإذا لم يوافقهم الصحابة. ووصف القشيري بأنهما كأنهما جملان من عظمهما، وكأنهما حماران أي من ضخامة رؤوسهما، وقوله لما دخل عثمان المسجد وعليه ملاءة صفراء لا تشكل على تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للبس المعصفر والمزعفر، فليست صفراء خالصة، ليست صفراء خالصة، وأن العرب يطلقون اللون الأصفر على البني الفاتح يسمى أصفر، ولهذا الآن من ألوان الإبل المشهورة الإبل الصفر، والإبل الصفر لونها بين ماذا وماذا؟ بين الحماري وبين السواد، حتى إن أهل الاختصاص يقسمونها إلى صفر المجاهيم وصفر المغاتير، فإن كانت إلى الأشعل أقرب تسمى بصفر المغاتير، وإذا كانت إلى السواد أقرب صفر المجاهيم. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثنا هلال بن حق عن الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان فاطلع عليهم إطلاعة فذكر مثله وقال فاشتريتها من خالص مالي فيكون دلوي فيها كدلاء المسلمين فذكر نحوه. هذه في بئر رومة أو بئر أرومة، بئر اليهودي، الله المستعان. اليهود دائما تجدونهم على مصالح الناس، إما ماء أو طعام ليستغلوا حاجة الناس وفاقتهم. نعم. سمعت الحلواني يقول سمعت يزيد بن هارون يقول قال لي هلال بن حق لم أرى الجريري في أيام قط أصلح منه الساح. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت أبا ثور يقول قدم عبد الرحمن بن عديس البلوي، أظنه عبد الرحمن بن عديس البلوي. نعم. البلوي اللي تسمون أنتم البلوي نسبة إلى بلي. نعم. قدم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكان ممن بايع تحت الشجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر عثمان فقال: دخلت على عثمان وهو محصور فقلت: إن فلانا ذكر كذا وكذا. فقال عثمان: ومن أين؟ وقد اختبأت عند الله عشرة، إني لرابع الإسلام، وقد زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ثم ابنته، وبايعته بيدي هذه اليمنى، فما مسست بها ذكري، ولا تغنيت ولا تمنيت ولا شربت خمرا في الجاهلية والإسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه البقعة فيزيدها في المسجد وله بيت في الجنة، فاشتريتها فزدتها في المسجد. الله أكبر. ذكر عشرا تميز بها رضي الله عنه. الأولى أنه رابع أربعة في الإسلام، وكان إسلام عثمان بسبب أبي بكر. ثانيا زوجه النبي ابنته رقية. ثالثا زوجه ابنته أم كلثوم بعدما ماتت رقية، وقال: لو كان لنا غيرها لزوجناك يا عثمان. رابعا أنه بايع النبي بيمينه، وما مست يمينه بعد ذلك ذكره بشرف أنها مست يده عليه الصلاة والسلام، ولهذا يكره مس الذكر باليمين لكن لا يحرم. الخامسة أنه ما تغنى، والغناء المراد به والشو إنشاد الشعري، هذا الغناء. إلى الآن عندنا العرب فلان يغني يعني ينشد الشعر. السادسة: ولا تمنيت، الأماني التي تضعف همة الإنسان. السابعة: ولا شربت خمرا في جاهلية ولا في إسلام، وهذه شاركه فيها أبو بكر رضي الله عنه. الثامنة: من يشتري بئر أرومة. تاسعة: توسعة المسجد، لما قال: من يشتري مربد بني فلان. العاشرة: في تجهيزه جيش العسرة. فهذه عشر اختص بها عثمان رضي الله عنه، وهي من فضائله ومناقبه التي سيقت في هذا المقام لأجله. والمتأمل أن فعل الغوغائية جاء على مراحل. أول مرحلة ما تلبوا فيه على عثمان في بلدانهم حتى أوغروا عليه الصدور. ثانيا ما خططوا وكادوا ومكروا في قدومهم، كأنهم يريدون الحج وهم يريدون عثمان. ثالثا ما حصل من مناكفتهم لعثمان في المدينة وارتفاع أصواتهم عليه وسوء أدبهم معه، وهو يدفعهم بالتي هي أحسن. ثم رابعا أنهم عزلوه عن الإمامة لأنه قامت لهم قوة واجتمعت لهم شوكة، فصار يصلي عثمان مع الناس مأموما. المرحلة الخامسة أن منعوه من الصلاة لأن الصحابة يرونه يصلي معهم وهؤلاء يصلون أئمة، وهذا يدل على المكر والكيد والدهاء الشيطاني في حركتهم. فحصروه في بيته، صل في بيته، وبقي محصورا أكثر المدة، وكان يدخل عليه الناس. ثم جاءت المرحلة بعدها السادسة أن منعوا دخول الناس عليه، فأرسل الصحابة أبناءهم إليه يحرسونه، فأمر أن لا يبقى منهم أحد وأن يرجعوا. بقي أبناء الصحابة يوم أو يومين، ثم أمرهم عثمان بأن ينفضوا عنهم. عندئذ تجرؤوا فتسوروا عليه بيته وحريمه، وكان ما كان من قتلهم إياه، قتلوه شهيدا صابرا رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن سعد الأنطاكي قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لما حصر عثمان أشرف على الناس فقال أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم اهتز الجبل فركله برجله وقال أسكن فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه فانتشد له رجال أو فانتشد له رجال فانتشد يعني شهدوا لقوله لما نشدهم الله انتشدوا له أي بالشهادة. نعم. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول من ينفق نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي فانتشد له رجال. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بيعة الرضوان هذه يدي وهذه يد عثمان فانتشد له رجال. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يزد في مسجدنا هذا ببيت في الجنة فانتشد له رجال. اللهم ارض عنه. وأما حادثة الجبل فوقعت مرتين في مكة وفي المدينة. المدينة على أحد اهتز أحد فركله النبي برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه وقتئذ أبو بكر وعمر وعثمان. فالصديق أبو بكر والشهيد لعمر وعثمان رضي الله عنهم. وكان هذا أيضا على جبل ثور وقيل على جبل ثبير. جبل ثور جنوب الكعبة وهو الجبل الآن الذي يقع شمال بطحاء قريش فيه غار ثور. ويقال أنه جبل ثبير وهو الجبل الذي في شرق المزدلفة من عظام الجبال في مكة. وكانت العرب تقول أشرق ثبير كيما نغير. فارتجف فركله النبي عليه الصلاة والسلام إنما عليك نبي وصديق وشهيد. وفي كلا الموقفين معه عثمان رضي الله عنه. وفي بيعة الرضوان لو لم يكن من فضل عثمان إلا هذه البيعة لكفته. كيف ذلك؟ عثمان رضي الله عنه إنما جاءت هذه البيعة التي سميت في القرآن ببيعة الرضوان لأن الله رضي على أهلها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونه تحت الشجرة. سببها انتصار لعثمان لأنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا منعت عثمان ثم أشاعوا أنهم قتلوه فقامت بيعة الرضوان لأجله ومن أجله. وقريش حبست عثمان عندها قبل نحو من أسبوعين وقالت يا عثمان دونك البيت فطف به وكان محرم. فقال عثمان والله ما كنت لأطوف به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي لفتة لماذا بعث النبي إليهم عثمان لم يبعث أبا بكر ولا عمر ولا علي ولا غيره. عمر شديد بقي عثمان وأبو بكر كلاهما رقيقان لكن عثمان أرق. من أين؟ من أبي بكر. ومن شواهد رقته رضي الله عنه صبره حتى قتل ولم يرضى أن يضام فيه بقطرة دم يكون سببها. فهذا في بعث عثمان أمر تشريع لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام وهو من وأفعاله كلها تشريع وسنة. فاختيار عثمان لهذا الأمر لأنه جاء متلطفا جاء إلى أهل مكة متلطفا صلى الله عليه وسلم ولم يأتي مقاتلا. وفي هذه البيعة بيعة الرضوان حصلت المزية الثانية أنه ضرب بيده الأخرى على اليمنى قال وهذه لعثمان. عثمان ما بايع لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبايع على هذا لينال عثمان هذا الفضل الذي جعله الله لأهله بيعة الرضوان وكانوا نحو من 1500 أو 1700. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وهذه مزية لعثمان من جهتين، من أصل البيعة ومن حصول البيعة من كفه عليه الصلاة والسلام عنه. نعم. قال حدثنا ابن البزار قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد أبو عمرو أو أبو عمر وكان يقال له إنه من الأبدال عن الوليد أبي بشر عن جندب رضي الله عنه قال قلت لحذيفة رضي الله عنه أين عثمان قال في الجنة ورب الكعبة قال قلت قتلته قال في النار ورب الكعبة. شوف زياد أبو عمرو وشو حذيفة ابن اليمان سأله جندب البجلي وهذا في سؤال الصحابة من هم أعلم منهم سأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أين عثمان فقال في الجنة ورب الكعبة. من أين هذا القطع؟ هذا جار على أصول أهل الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بعينه أنه في الجنة. قلت فقتلته أي من قتلوه قال في النار ورب الكعبة. قتلته غير معروفين بأعيانه وإنما هذا من تكفيرهم بماذا؟ بالإجمال. وهذا من وجوه من ذهب إلى تكفير الخوارج. فقوله في النار إما أنه وعيد أو على أنهم مخلدون والأول هو الأولى. و أشهر من عرف عنه من الصحابة تكفير أعيان الخوارج هو حذيفة هو أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان. وعامة الصحابة على أنهم بغاة إنما وعيدهم بالنار على جهة الوعيد والزجر والتهديد. طيب ما وجه وعيدهم في النار؟ لأنهم بغوا على الإمام وخرجوا عليه بالسيف ولو قاتلهم عثمان لظفر بهم. والبغاة أصحاب كبائر هذا إذا قلنا إنهم مجرد بغاة. فإن كانوا من الخوارج فالقول الثاني المشهور أنهم كفار في جنسهم وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح ذلك لظواهر الأدلة لقوله عليه الصلاة والسلام هم كلاب النار ولقوله لئن لقيتهم لقتلنهم قتل عاد ولقوله هم شر قتلى تحت أديم السماء ولقوله رابعا يمرقون من الدين مروق السهم من رمية. فهذه الأدلة الأربعة في ظواهرها تدل على كفرهم. الله المستعان. نعم. والأبدال ذكر شيء في زيادة أبو عمرو. أبو عمر. إيه. إيش قال؟ الله المستعان. الأبدال وصف جاء في الأحاديث التي يشد بعضها بعضا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها أمر دينها يبدل بعضهم بعضا. والأبدال وصف لمن فيهم الصلاح التام المشتهر. ولا صلاح في ديننا إلا بالعلم أما مجرد صلاح بالتنسك فليس هذا في ديننا. ولا يبلغ النساك بغير علم درجة العلماء سواء بصلاح العلماء أو بتخلف الصلاح عن العلم. مش تقول يا دكتور؟ لا هو الأبدال تسأل الأبدال. هنا والذي يقول أنه كان يقال له أنه من الأبدال شعيب بن حرب يصف شيخه زياد أبو عمر. هنا عندك في التهذيب في الجهاز أو سير علم النبلاء يمكن يأتي بمزيد بيان. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا الحسن بن زياد إمام مسجد محمد بن واسع قال سمعت قتادة يحدث عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خرج عثمان رضي الله عنه مهاجرا إلى أرض الحبشة ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فلما احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فكان يخرج فيتوكف عنهم الخبر فجاءته امرأة فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبهم الله إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. إن عثمان أول من هاجر أول خبر إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط. الله أكبر. هذا فيه من فضيلته ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الخبر من جهة بشار بن موسى وفيه ضعف لكن هذا ليس ببعيد لأن عثمان هاجر برقية الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس أخبارهما فلما انقطعت أصبح يتوقف يبحث حتى أخبرته امرأتهم بأمرهما أنهما مضيا إلى الحبشة فسكن عليه الصلاة والسلام وقال صاحبهما الله أي كان الله معهما معية خاصة. إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام فهذه مزية لعثمان فإنه إنما هاجر إلى الحبشة وهي أرض كفر وقتئذ لكن يأمن المؤمنون فيها على أنفسهم من مكة وهي أرض شرك ولهذا الهجرتان الأوليان إلى الحبشة بهذا الأصل لسلامة الدين والقيام به فإذا أسلم كافر وعجز عن إظهار دينه في بلده ولم يتمكن من الهجرة إلى بلد المسلمين فيهاجر إلى بلد يأمن فيه على دينه ألا يصد عنه ويذاد عنه. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عثمان بن زفر التيمي الرباب قال حدثنا محمد بن زياد الطحان عن عجلان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلى عليها فلم يصلي عليها قالوا يا رسول الله ما شأنك ما تركت الصلاة على أحد إلا على هذا قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. الله المستعان. هذا فيه كلام من حيث ثبوته ولو صح لكان من مناقب عثمان. شوف ايش قال في عثمان بن زفر. عندكم التميمي ولا التيمي كلكم؟ التيمي تيم الرباب. هذا غريب لأن الرباب أحد بطون تميم الأربعة تميم بن مرة بن عد بن طابخة وهم ثور وعكل الذين تربوا على بني عمهم بجفنة دم فسموا بالرباب نسبة إلى هذه الربة التي فيها الدم وضعوا فيها أيديه. أنا أخشى أن هذا في تصحيح ذكر الشيء في ابن زفر اي اثنان ايها التيمي وش قال فيه لا ما هو بالجهني الكوفي قال الكوفي. لعله من مواليهم من موالي تميم الرباب يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حمضة الخيار ها؟ التيمي كذا ما ذكر مولاهم ذكر شيء في زيادة أبو عمر في تهذيب وجد في شيء التهذيب ذكر نفس كلامنا وفي السير قال هنا الشيخ فيه محمد بن زياد قال الحافظ كذبوه هذا الذي جعل الشيخ ناصر يحكم عليه في أنه ضعيف جدا كذبوه عندهم تقارب كلمة متروك وهي أعم من كلمة كذاب بعينه فإنه إذا قالوا بأنه كذاب حكم على حديثه بالوضع والضعف الشديد أقل خطرا من الوضع وأرفع من مجرد الضعف ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على أحد إلا على المنافقين بعدما جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وعلى من عليه ديون في أول الأمر ثم صار يصلي عليهم وقال من ترك دينا فعلينا ومن ترك مالا فلورثته حديث أبي قتادة أبي هريرة عن أبي قتادة هذا كان في أول الأمر المقصود أن فضائل عثمان رضي الله عنه كثيرة وصبره حتى قتل هذا من فضائله لأنه آثر نفسه على المسلمين فلم يرضى أن يراق بسببه قطرة دم هذه تعتبر منقبة لعثمان وفضيلة له والبلية والنقيصة على من قتلوه ولهذا بليت أمة الإسلام بعد مقتله بهذا الشرخ الذي لم يزل يتسع في المسلمين في وضع السيف عليهم لما قتلوا هذا الخليفة الحي الصالح رضي الله عنه وأرضاه من أسن أبو بكر أو عثمان أبو بكر أسن من عثمان عثمان لما قتل له كم له نحو 82 سنة خلافته كم مدتها ها لا 10 وزيادة 6 أشهر عمر عثمان 15 سنة 15 سنة يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كم لعثمان من السنين عندكم 25 وثلاث وسنتين 27 فيكون عمره كم بضع 50 أو 56 أو 54 رضي الله عنه نعم قال باب ما ذكر في فضل علي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى وسليمان بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن زيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه قال وجعت وجعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنامني في مكانه فقام يصلي فألقى علي طرف ثوبه فصلى ما شاء الله ثم قال يا ابن أبي طالب قد برئت فلا بأس عليك ما سألت الله عز وجل شيئا إلا سألت لك مثله ولا سألت الله شيئا إلا أعطاني إلا أنه قال لي لا نبي بعدك. قال القاضي لا أعرف في فضيلة علي رضي الله عنه حديثا أفضل منه. الله أكبر الله أكبر. ذكر القاضي من هو عندكم؟ كان هو القاضي أبو موسى، هذا متأخر، وإن كان والله أعلم أن هذا محتمل أنه من شيوخ أبي بكر ابن أبي عاصم، لكن يحتمل أنه في نسخة القاضي الذي له فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا أعرف حديث علي حديثا أفضل منه. وفيه كلام من جهة يزيد ابن أبي زياد لكنه متابع، لأن الطبراني رواه من طريق علي بن قادم، والمدار على يزيد بن أبي زياد. النسائي له كتاب اسمه خصائص علي، وهذا الكتاب ليس في سننه الصغرى كما المجتبى، وإنما هو من مشمولات كتابه السنن الكبرى. وهذا الكتاب تسبب عليه بحملة أنه وصف رحمه الله، وصف أبو عبد الرحمن النسائي بأنه متشيع، والتشيع الذي كان عند هؤلاء ويوصفون به هو تشيع التفضيل لا تشيع الرفع، كما وصف بهذا الوصف ابن جرير الطبري وغيرهما، تشيع تفضيل علي على عثمان، لا أن عثمان علي أولى بالخلافة، إنما تشيع التفضيل يسمون الشيعة المفضلة. فإن فضل أحد من هؤلاء علي على الشيخين فهذا يسمى بالشيعي الغالي والشيعي المحترق، وكل هذه الأنواع الثلاثة خارجة عن الرق، ليست مع الرق. وألفت الانتباه الكريم إلى أن هذا التشيع انقرض في القرن الخامس، إما في أواسطه أو في أوائله انقرض التشيع الشيعة المفضلة، التي ربما يمركم بهذا الاصطلاح في كلام شيخ الإسلام وكلام غيره، الشيعة المفضلة سموا شيعة لأنهم شايعوا علي، ومفضلة لم يزدروا عثمان ويسبوه أو الشيخين ويسبوهما، وإنما فضلوا عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، لأن الخلافة انعقدت له بإجماع الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه. وهنا حصل الشفاء لعلي بأمرين: ببركة جسمه صلى الله عليه وسلم، نام على فراشه وغطاه بلحافه، وببركة دعاء النبي له، ولهذا قال له على جهة التفاؤل يا ابن أبي طالب قد برئت فلا بأس عليك، قد برئت مثل قولكم طهور إن شاء الله، قد قدامك إلى العافية، هذا خبر بمعنى الدعاء يقتضي التفاؤل، يقتضي التشجيع والتفاؤل، اللهم ارضى عنهم. نعم ذكر شيء. نعم قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إن قلتهن غفر لك؟ على أنه مغفور لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وفي الفضيلة هنا في قوله على أنه مغفور لك: ألا أعلمك كلمات إن قلتهن غفر لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا قريب مما جاء في الصحيحين في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفرت ذنوبك، مع أنه مغفور لك: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم أكبر. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي أو الأسدي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن نصر بن أبي الأشعث عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، مع أنه مغفور لك: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهذا ليس فيه تخصيص علي بهذا الكلام، ولكن هذا مما نزل خاصا، فالمراد به العموم كما في آية التنزيل نزلت بأسباب خاصة، وإنما العبرة بعمومها، بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها. قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا لعلي ولغيره، الذي لعلي مع أنه مغفور لك، فهذه بشارة بأن الله غفر له، فإن علي من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان ومن سابقة الصحابة ومن العشرة. وفيه أن دعاء الله جل وعلا بالثناء عليه أعظم من دعائه بمجرد السؤال: لا إله إلا الله العلي العظيم. والتقديم والتأخير فيها أمره سهل: لا إله إلا الله العظيم الحليم أو العلي الحليم، أو إذا قدم العلي العظيم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش الكريم أو رب العرش العظيم، كلها سائغة جاءت فيها الرواية، لأنها كلها خرجت مخرج الثناء على الله. والعبرة بأن الرواية جاءت بها هكذا، لا مجرد أن يبدل الإنسان. ولهذا علم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ما يقوله إذا أراد أن ينام ويجعلها آخر كلامه. فالأصل في ألفاظ الذكر أنها مؤقتة، إلا ما جاءت الرواية في تقديم أو تأخير أو إبدال اسم باسم: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنه لما قال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، بنبيك الذي أرسلت. لأن ألفاظ الذكر الواردة متعبد بها. متى يتسامح؟ إذا جاءت فيها الرواية متعددة تسومح فيها. أما يبدل الإنسان من عنده وبرائه لا، لأن ألفاظ الذكر خرجت مخرج التعبد، وهذا كما جاء في الصحيح هو دعاء الكرب، وفيه أن الكرب يتجه فيه الإنسان إلى ربه لاجئا إليه، فهذا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الشدة وهذا الأمر العظيم دعا ربه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتوجه إلى الله بتوحيده وهو أعظم ما يتوجه به المكلف إلى ربه، هذا التوحيد. سبحانك أنزهك عن كل عيب ونقص لا يليق بك إني كنت من الظالمين، إقرار بأنه ظلم نفسه واعتراف بذلك. لاحظوا ما فيها اغفر لي أو تب علي، لأن مجرد الإقرار يؤذن بطلب المغفرة وطلب العفو، ومجرد الأوبة إليه سبحانه مؤذنان بذلك. اللهم المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بسام عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال كان يعني للقرنين رجلا صالحا ناصحا لله فنصحه فضرب على قرنه الأيمن فمات فأحياه الله، ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله، وإن فيكم مثله. هذا فيه أنه ربما مما أخذ عن بني إسرائيل إذا ثبت عن علي كان يعني ذا القرنين. الإسكندر سمي بذي القرنين لأن له قرنان عظيمان يسمونه بالإسكندر، وليس هو الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني مشرك من مقدونيا التي هي أصل اليونان الآن. أما ذو القرنين فملك صالح جوال طاف الدنيا شرقها وغربها، هذا الإسكندر ذو القرنين. وظهر لي أن لفظ الإسكندر اسم لكل من ملك على الرومان والإغريق، كما أن قيصر لكل من ملك على الروم وهكذا. قال كان رجلا صالحا ناصحا لله فنصحه، أي نصحه الله لنصحه له، ضرب على قرنه الأيمن فمات أي في جهاده فأحياه الله، ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله، وإن فيكم مثله. هذا وجه الاستغراب، كأن علي سيضرب على رأسه ويموت، لكن هل سيحيا؟ لا، إلا باعتقاد الرافضة، لأن من أصولهم الرجعة أنه سيرجع علي في آخر الزمن، هذا من أصول ولاة الرافضة. الإمامية عندهم الرجعة لمن؟ للغائب الذي هو من ذرية علي محمد بن حسن العسكري، الإمام الغائب القائم بأمر الزمان، هذا الذي يرجع. أما غلاتهم فعندهم أن علي سيرجع كما هي عند السبائية والباطنية والإسماعيلية والدروز والنصيرية والقرامطة وأمثالهم، وهذا فيه غرابة. هنا وش يقول قرن الشعر ولا قرن لا الشعر الوافي يقرن، لا أن له قرون مثل قرون البهيمة، لا، لكن كانوا في من قبلنا في الأمم الماضية يجعلون خوذات كهيئة القرون للتهييب وإخافة الأعادي. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يذكر يا شيخ أنه ضرب مرتين يوم الخندق والضربة الأخرى في موقع آخر. إيه هذا في قولي وإن فيكم مثله، ضربة الثانية ضربة عبد الرحمن بن ملجم لما قتله. الله أعلم في ثبوته نظر كما سبق. والعجيب يقول إن الذي سأل عليا عن هذا عن ذي القرنين هو عبد الله بن الكوى زعيم الخوارج أهل النهروان، فإن زعماء الخوارج أربعة، كبيرهم عبد الله بن الكوى، والآخر عبد الله بن وهب الراسبي، والثالث حرقوس بن زهير السعدي، وهو على الأشهر الذي إحدى يديه كالبضعة دردر، والرابع شبه ابن ربعي. هؤلاء هم زعماء الخوارج الأوائل أهل النهروان. قالوا إن عبد الله بن الكواء وحرقوس هم الذين قالوا لما جاء ابن عباس فاستمعوا له، إنهم من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. صلى الله العفو والعافية يا أخواني، صلى الله العفو والعافية. اللهم استعان.